إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميعكم هذا ويجعل هذه الخطوات موازين حسنات. اللهم آمين. أسأله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم ويجعل عملنا كله خالصا لوجه الله الكريم. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن سماحة الإسلام في الجهاد وهي أعلى درجات، أعلى درجات المعاملة بين الناس، ينبغي أن نرى يعني بذرة هذا. يعني لما تيجي تقرأ مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء سائل يسأل فيقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت رجلا من المشركين؟ قال فضربني فقطع ذراعي ثم لاذ مني بشجره، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. رفع ذراعه وبعدين استخبى ورا الشجره، خاف منه، وبعد ما راح ورا الشجره اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بيسال يقول له يا رسول الله اقتله؟ اقتله؟ ما انا مش طالب، أنا مش خليه، قطع ذراعي، أقتله؟ قال لا. فقال لقد قطع ذراعي يا رسول الله. قال لا. الله، ليه يا رسول الله؟ قال فإن فعلت، لو أنت عملت كده فأنت بمنزلتي قبل أن يقول كلمته التي قال. يعني كافر يعني؟ لا، الذي يأخذ أن يكون حلال الدم بالقصاص. تمام؟ يبقى حلال الدم بها إن قتلت مسلم، إذا أخذ المسلم بأن كان كفره ومرتكب كبيرة وكبائر، خلاص؟ لكن الحكم الشرعي إيه؟ إنك أنت لما قتلته صرت حلال بها الدم، صار دمك هدر للقصاص. الناس دي كيف استطاعت ان تعيش بهذه الطريقه؟ تعالى النهارده كده الواحد زي حالتنا كده مثلا، بابا بالغ نفسي ونرفزه، اضغط عليه في الحوار ونرفزه، يعمل فيك ايه؟ يخرج على اطلاقه، يقول له انت تفكرني كده، انت تفكرني شيخ، صح ولا لا؟ ما انت مولانا شيخ، انت اصلا شيخ، وانت ايه؟ لا ده في وش تاني ممكن اطلعه لك. يا عم انت مسلم اصلا، انت مسلم ومؤمن وشيخ معاك في القران، ما ينفعش تلعب بالشيخ. لا، ما اصل الناس ما ينفعش معاها الا كده. لماذا نتحول؟ زمان احنا صغيرين كان في افلام كانت بتظهر نحولوه ونبقى عربيه وبعدين مش عارف فين، يبقى ايه ومعرفش ايه. ليه الناس يعيشون اليوم هذا التحايل المتحولين؟ لأنه من جوه هنا مش حلو، من جوه هنا غلط. بيتحول حسب القعد، قعد مع الشيخ، مع الشيخ، قعد مع الشيخ، ما هو ده دليل ان القلب الموضوع مش نظيف. ده بيتحول. هل الصحابه كانوا يتحولون؟ لا يمكن. الصحابه اللي كان قاعد في المسجد مع النبي هو الصحابي اللي كان بيبيع ويشتري، هو الراجل اللي مع زوجته في البيت المحترم، هو مع صاحبه وجاره، هو مع عدوه في القتال والجهاد. عشان كده قال اهل العلم كلمه الدكتور عبد الكريم بكار، بيقول ايه؟ راجل بسم الله ما شاء الله، يعني دور على تسجيلاته وفيديوهاته، راجل ما شاء الله قتل، الدكتور عبد الكريم بكار، راجل استاذ في التنميه البشريه، اتكلم معاك بيعدل لك المعوق زي ما بقول. قول ايه؟ قول اذا كان الرجل يظن انه سيحقق جميع طموحاته في حدود مبادئه فهو وهم. فاما ان تتنازل من اجل عن شيء من طموحاتك لتحافظ على مبادئك، واما ان تتنازل عن شيء من مبادئك لتحقق هي دي بقى القاعده او المعضله اللي احنا عايزين نوصلها. هل انا ليه مبدا ولا مش مبدا في الحياه؟ ليه مبدا؟ ايه هو المبدا ده؟ ان الله يرضى عني ويغفر لي ويدخلني جنبي. فاي حاجه تعقني عن هذا الهدف بعملها بيت بمسحها على طول بقى عشان محذوفه او بره الجهاز عشان ما ارجعلكش تاني. خلاص؟ يبقى اي حاجه تعطلني اسال نفسي لو انا رضيت رد الوحش ده اتعطل ولا لا؟ لو انا جبت اللقمه الحرام دي تعطلني ولا لا؟ لو انا بصيت البصه الحرام دي تعطلني ولا لا؟ فكل المعوقات عن طريق رضا الله ومغفرته لابد ان انا ايه؟ ازح من طريقي حتى وان عطلتني عن بعض ما اريد. تلاقي بعض الصادق الامين المحترم تلاقي حياته صعبه، صعبه جدا، مش عارف يتعامل مع الناس، ما كسبش كويس، مزاجه دايما مش حلو لما يراه من سوء سلوك عند الناس. فالقضيه كلها ان احنا نصلح ايه؟ صلح قلبك من جوه عشان لما تتحط في موضع المجاهد او موطن المجاهد تبدا ايه؟ تبدا تجاهد. هل الصحابه كانوا كده في الجهاد من فراغ لا يقول ولا يقدر ضبط نفسه وذكر الله تبارك وتعالى زي ما قعدت كل ساعه بقى اتكلم الخطبه؟ هم يعني ازاي ان هم ناس متربيين صح؟ متربيين ازاي يعني؟ اللي يقدر يتحكم في نفسه امام الدرهم اللي يودي نار يقدر يتحكم في نفسه ده بكل حاجه. ده بكل حاجه. فالدنيا بالنسبه لهم ما كانتش ايه؟ النار ولا ده؟ ما كانتش مهمه قوي. طب ناخد شويه امثله. الرسول صلى الله عليه وسلم استلف يوما بكرا. بكرا يعني جدع صغير. سلف واحد. الاعراب اللي استلف منه النبي البكره دي قالوا قل يا محمد ادي لي بكرتي. انا عايز الجمل اللي انت استلفته منه. فالنبي بص كده سيدنا ابن عباس قال له يا ابن عباس انا بعطيه بكره. اديله ايه من الصدقه؟ من قيمه الصدقه؟ اديله ايه؟ بكره. قعد يلف يلف يلف يلف مش لاقي السن اللي كان النبي اخده منه. كل اللي موجود اكبر من ايه؟ اكبر من كده. فرجع يقول له يا رسول الله لم اجد بكره، قال اعطيه افضل شيء. قال اديله ايه؟ افضل شيء. افضل حاجه قدامك الذهب. كان سيدنا ابن عباس استغرب ليه يعني؟ هو انت كنت اخد منه ايه؟ انت اخد منه جمل صغير، تديله جمل كبير، ناطح كبير، ليه؟ فالنبي بص له قال له ايه؟ قال احسنكم خلقا احسنكم قضاء. احسنكم خلقا احسنكم ايه؟ يبقى لما اتحكم في نفسي واغلب نفسي واقوم رايح للراجل اللي انا استلفت منه 1000 جنيه اديله 1000 جنيه وعلبه حلويات. يبقى انا كده راجل ايه؟ قوي. راجل مش ربا. شو بتعمل ازاي؟ بس ما تمسكش البحر. لو علبه الحلويات ايوه تنفيك ما تبقاش ربا. يا عم مش عايزها مش عايزها مش عايزها مش عايزها مش خلاص يا عم خلاص. هو ده مش ربا؟ لا مش ربا. ليه؟ لأنه هناك شعوية صغيرة كده هو ممكن تحولها اللي هي ايه؟ الاشتراط. الاشتراط بمعنى ان انا لما قلت لك هات 1000 جنيه ومش هيحصل لان انا ان شاء الله باذن الله وبعدين انت اديتني 1000 جنيه وانت اشترطت عليا بس انا رجعهولي دي ما عندي حلويات انت لا تشترط فاذا وقع الاشتراط بالمعامله صارت ايه؟ صارت ايه؟ شوف الشعوية الصغيرة دي ممكن واحد يروح مديني 1000 جنيه اروح مديله ايه؟ ال 1000 جنيه وعلبة حلويات. ماشي طب انت بتكرمه ليه؟ هو ما اشترطش عليك ولا حاجه بس اكرام منك. تمام؟ واحد دي اخذ منك مثلا ايه؟ واحد دي استلف منك اي حاجه طلب منك اي حاجه ترجح له افضل واحسن واسرع وايه كمان يا جدعان؟ واسرع مش تقول له ان شاء الله بس ال 1000 جنيه هو لغايه اخر الاسبوع. اللي يقول لك لغايه اخر الاسبوع اعرف نصف عليك. اللي يقول لك بس الفلوس جايه لي بس انا بس عاوز اقول لك بيطمعك. هينصب عليك تمام؟ فيجي الراجل ياخد منك عشان اخد اسبوع بدل الفلوس. طيب يجي اخر الاسبوع تطلب ها صورة كابتن يقول لك هذا الرقم مرفوع مؤقتا بالخدمه. لما اروح للبيت خبط عليه طب قال له على القهوه ايه يا عم احنا طبنا؟ ما عم مسجله ده انت بتضحنا ولا ايه؟ ما كانش 1000 جنيه. طب هو ده اللي كان بيقول لك ما سمعتش بس عشان ساعه القضاء يبقى ايه؟ يبقى صوره عنده كده. طب اللي ما قدرش ينتصر على نفسه في سداد قرض او دين هينتصر على نفسه في حرب وقتال؟ مش ممكن. طب ناخد مثال كمان عشان نشوف النبي ازاي بيعلمنا نصبر نفسنا في المعاملات عشان لما نتلقى الاعلاها تبقى احسن حاجه في الدنيا. انظر الى هذا المثال. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن شريك السماحه في البيع والشراء. اخذنا السماحه في الجهاد وقارنا بينه وبين واقع الواقع اللي احنا عايشين فيه وبناخد كمان السماحه في المعاملات البيع والشراء والمال والدراهم والكلام ده. سيدنا عثمان راح يتفرج على حياه الارض عقبال عنده جميعا خلاص معنى ما شاف حته الارض قعد مع صاحب الارض واتفق على سعرها. تبيع لي بكام يا سيدنا؟ قال له 1000 دينار. قال له خلاص انا جهزت لك 1000 دينار وتعالى خذها مني. مرضي يا عم؟ قال له مرضي. والنبي سيها؟ وانت عارف الحديث البيعان بخيار ما لم يتفرقا خلاص؟ فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما خلاص؟ النبي سفرت وما فيش اي شرط فيه خلاص؟ رجع الراجل ما يجيش. سيدنا عثمان استخاء ما يجيش. يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه ما قابله في الطريق. قال ما منعك ان تاتي لاخذ مالك؟ انت ما تجيش عامل فلوسك ليه؟ قال لانك قد غبنتني. يعني ايه غبنتني؟ تعبت عليا. انت خسرتني الارض تستاهل اكثر من كده. فانك قد غبنتني. قال ومن قال لك ذلك؟ قال قال لي الناس تقريبا كان في سمسرق ان انت بعت له كام ب 1000 دينار ضحك عليه ده كان تستاهل 1500 دينار ما تبيعلوش ما كملوش ما تعمل لي عنه مش وضع خلاص حصل اتفاق وانتهينا تمام والاصل انك لا تبع على بيع اخيك الا ان ياذن او يترك أو ترجع له بالرضا يعني. فالمهم سيدنا عثمان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أنت مكانه تعمل إيه؟ أول حاجة تقولها له الكلمة المعروفة هو لعب العيال. أنت مش بعته خلاص ولا مليت. والأرض أرض والفلوس معايا عايز تاخدها خدها مش عايز تاخدها إن شاء الله عنك ما خدناها. زي ما إحنا بنتكلم إحنا بنتكلم بعض كده. يا جماعة اللي إحنا بنضحك عليه هو اللي إحنا بنقوله. يا جماعة اللي أنا بقوله ده هو ربنا كتبه لنا في الكتب بتاعتنا اللي هنقراها يوم القيامة. يا جماعة السلوك اللي احنا بنضحك عليه ده والله العظيم هو اللي هيودينا في يوم القيامة. ده أنا بقول لك إن احنا بنقول ما بكلمكش لا بعربية فصحى ولا بلاغة ولا الكلام ده خالص. أنا بكلمك زي ما احنا بنتكلم. سيدنا عثمان قال له هو ذلك؟ هو ده؟ يعني أنت ما بتورنيش وشك عشان بتتضايق مني عشان زعلان مني عشان انت شايف ان انا؟ قال له طب عايز ايه؟ يا سبحان الله. فقال له فاعطاه اللي هو عايزه. عشان كده الشطاره في البيع والشراء مش انك تسوق الحواطه علي واسوق الحواطه عليك وتقول لي ارجع واحد يفاصل واحسن واحد ينزل واحسن واحد يبيع. الشطاره كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر يا ريت ما نمشي كده التاجر الصدوق اي كثير الصدق الامين اي كثير الامان مع مين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. عايز تاكل حرام براحتك كل زي ما انت عايز تاكل بس تعرف في النهايه أن الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز عن الظالمين إلا أن يشاء. عشان كده لو أنت تشوف السماح في البيع والشراء واحد زي مثلا يونس ابن عبيد الله، واختم بذلك، يونس ابن عبيد الله كان من العلماء من المحدثين وله ترجمه كبيره، كان يبيع الحرير، فكان اهل العلم من الطلبه يجلسون عنده في دكانه، يجمع بين تدريس العلم وبين اكل عيشه، الدكان اللي يعود فيه الطلبه يسمعوا الحديث ويلمون الحديث، هو يبيع ويشتري والحياه ماشيه. فقام احد المشترين يشتري منه ثوب حرير، فسيدنا يونس ابن عبيد الله مسك ثوب الحرير عشان اوريك الناس عايشه ازاي، عايشه صح، فبسطه حرير حرير مش مجسم، فبسطه واحد من الطلبه بقى قال سبحان الله ما اجمله، ده جميل قوي. فنظر اليه يونس اللي هو البياع ده اللي هو شيخه، قال وما حل لك ان تسبح الا الان، والله لا ابيع اليوم شيئا، امشي عما بعت. طالب قاعد حصل بقى، قال ايه اللي حصل؟ ده يقول سبحان الله، وانا شتمت. بس الطالب فهم وعمل ايه؟ لانه طالب علم وفهم ان شيخه اعتبر ان كلمه سبحان الله تأثير على إرادة المشتري. يا سلام، تأثير على إرادة المشتري. فقال لا أبيع خروجا لهذه الشبهة. أيوه يا سلام، تخش النهارده المحل يجيبوا عاملين ميكروب يجيبوا توقفوا جنبك تلاقي تخش تشتري محل ملابس ولا حاجة تواصل شغلك تلاقي حواليك اثنين ثلاثة واقفين يقلبوا الهدوم تمسك وتقول ايوه الشباب 100 احلى حاجة في المحل ده لبست منه وكانت هتفكر المشترين معاك بعد ما تشتري وتحاسب تخرج مرة ثانية بياعين. قال لا، شوف الناس كانت بتبيع وتشتري ازاي؟ تبيع وتشتري بحالة بمنتهى الصدق ومنتهى الأمانة. فلما كانت الناس اللي تحط بقى في مواطن الجهاد والشهادة وكلمة الحق كانوا يطلعوا للجهاد، ومش الناس الكبار بس، مش عثمان وعلي ومش عارف مين بس، لا، ده كان انت عارف حديث بياعة بنت اللبن. بنت اللبن بنت بائعة اللبن كانت ب 100 رجل تخاف ربنا، وما بتقول لها حط المية على اللبن، تقول لها معلش اسف. ليه؟ نهانا امير المؤمنين عن خلط اللبن بالماء. فالام تقول لها امير المؤمنين في بيتي لا يرانا. عامل حساب ام ليه كده؟ لا يرانا، حد شايفنا؟ قالت يا ام ان كان لا يرانا فان ربهما يرانا. هو ده بقى دي الامه اللي تستهدف ربنا ينصرها ويبارك لها ويعزها ويعلمها ويفهمها ويكرمها ويقول لها حلو. انما الوضع اللي احنا عايشين فيه يا جماعه احنا محتاجين اعاده نظر وتوبه ومراجعه. مفيش واحد هيعرف يظبطك، لا الشيخ هيعرف يظبط المجتمع معايا. الشيخ اللي على المنبر ده غايه ما هنالك انه يوجه، الشيخ ما يعرفش يظبط المجتمع ولا الحاكم بيعرف يظبط المجتمع ولا الشرطه ولا اي حد في الدنيا يقدر يظبط مجتمع كامل الا اذا ضبط كل انسان في المجتمع نفسه. قابل احد الناس عليه فقال له لما ظهرت الفتن في زمانك ولم تظهر في زمان عمر؟ قال لان عمر كان والي على مثلي، اما انا فانا وال على مثلك. مشكله من تحت، نسال الله عز وجل ان يصلحنا وان يصلح احوالنا وان يردنا اليه ربا جميلا ليرزقنا السماحه والهدى والتقى والعفاف والغنى. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله.